من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير. أعلني عزيزتي المستمعة الإجراءات التي تتخذها الدولة هي إجراءات ضرورية لابد منها لخطورة هذه المرحلة، والتي تهدف إلى إيقاف والحد من انتشار فيروس كورونا بين الناس. لذا يجب علينا جميعا كمواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل بعيدا عن الاختلاط والتجمعات. ندعو الله أن يرفع عنا البلاء وينعم على مصرنا بالأمن والأمان. محروسة يا مصر المحروسة بعنايه الله، من يوم ما الدنيا بقت دنيا لما شاء الله. يا مصر المحروسة أسعد معكم اليوم هيلة سالم، ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. البقاء في البيت أصبح ضرورة ملحة لحماية أنفسنا وأسرنا وأهلينا. البقاء في البيت بيحرم الفيروس من قدرته على التكاثر والانتشار، وبالتالي بيحمي مصر والعالم من شره. لا مجال للخروج إلا لشراء الأشياء الأساسية، وحتى في هذه الحالة شخص واحد بس هو اللي يخرج ويروح الأسواق الغير مزدحمة. البقالات الصغيرة أأمن وأولى لأن أصحابها بيعولوا أسر. حتى في هذه الحالة لازم ناخد الاحتياطات من عدم لمس الوجه وغسيل الأيدي والحفاظ على المسافات الآمنة اللي هي 2 متر. حفظ الله مصر وأهلها، دكتورة أميرة جميل محمود الطلياوي، استشاري طب المسنين وعلوم الأعمار. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق. فرحتنا هتبقى كبيرة يا رب يا رب، جيب الأفراح. أنا بجد بجد فرحانة. إيه يا وفاء، ما تفرحينا معاكي. أقول لك أنا يا أخويا. قول يا مسرات. أصل نسمة كانت بتكلمها. ما هي بتكلمها كل يوم، في إيه النهاردة فرح وفاء؟ وإنت كمان هتفرح يا بودونيا. بس مش لما وافق أنا الأول. توافقي؟ هو في إيه؟ الجزار اللي عايز يتجوزني كل يوم يتصل على نسمة ويوصيها تزن على دماغ. يعني جوازة مش بطال. سيبينا لوحدنا يا مسرات. حاضر يا أخوي، بس أنا مش موافق. وانت ليه تزعل مني يا عبد الغفور؟ لأنك ناسي أن أنا مش بالساهل أوافق من غير ما أسأل وأعرف كل حاجة. طيب ده ما يمنعش ان انا افرح. مسرات حساسة يا وفاء. وانا عملت ايه بس؟ كأنك عايزة ترتاحي منها. ايه ده، انا يا بودونيا عايزة ارتاح من اختك؟ فرحتك كده بتقول كده. دي مالي علينا البيت، لكن من حقها انها تتجوز. على العموم انا حسأل عن الجزار ده ولما نشوف. ده جواز مش لعبة. انت بتلح عليا ليه يا نسمة؟ ليه الالحاح ده كله؟ بقول لك ايه، انا لا اعرفه ولا هو قريبي، انا بلغتك وخلاص. ده انت ولا 10 مرات. العريس عايز يفرح، العريس عايز يفرح. يا حبيبتي ده متجوز وعنده عيال، ما يفرح بيهم احسن. اخر كلام يا مسرات. مرفوض مرفوض يا ولدي. يا مصيبه. خلاص خلاص انا هبلغ. اتجوز واحد متجوز وبيبيع لحمه مجمده ويقولوا انها بلدي طازه. ده انت واخده بالك منه قوي. وبيسهي الزبون ويكمل الميزان بدهن وشغل. ده انت واخده بالك قوي قوي. امال ايه، مفتحه فاكرني هفرح واقول جزار يعني هياكلني كل يوم لحمه؟ طبيعي. لا يا حبيبتي، ده بيفكرني بالجزار اللي خطب واحده واتجوزها. ماله ده بقى؟ اهلها فرحوا وقالوا يا سلام، ده جزار يعني هتشبعي لحمه. طب وبعدين؟ اتجوزوا وما فيش لحم، يوم ورا اسبوع وشهر بحال وما شافتش اللحمه ولا شمت حتى ريحتها. وبعدين اشتكت لاهلها، قالوا تعالى هنا تبقى جزار وبيتك ما بيدخلش فيه لحمه. قال لهم ايه؟ اني دزار دزار يعني عم ابيع دزر. دزر. قرارك صائب يا مسرات. صائب يعني ايه يا فوق يا حبيبتي؟ يعني كويس، قرار سليم. لعلمكم بقى انا سألت عن عكوة ولا عطوة الجزار ده. ما انت عرفتي ان هو غشاش في اللحم. مش في اللحمة بس، اكيد كمان غشاش في لعب الكوتشينة. إيه؟ اللي بيسهر فيها على القهوة لغاية الصبح. كوتشينة يا ابو دنيا؟ اه، مع شلة بيسهروا يلعبوا طول الليل، واللي زي دول يروحوا الفجر يناموا محدش يحس بوجودهم لغاية ما يصحوا ينزلوا شغلهم. بيتهم لوكاندا للنوم وبس. شفتي؟ شفتي بقى يا مرات اخويا؟ مرات اخويا تاني؟ ايوه شفتي يا مسرات. واللي زي ده بقى ما يهموش لبيته ولا يعرف اصول الحياة الاسرية. يعني كويس اني رفضت. كويس جدا، انتي صح. عزيزتي المستمعة، وعي المواطنين والتزامهم بالتعليمات الوقائية له دور كبير في انفراج هذه الأزمة للوقاية من فيروس كورونا. وحول أهمية الالتزام بالضوابط والقرارات التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا أجريت الحوار التالي. الأستاذة الدكتورة أماني مختار، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، كلية طب جامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير. دكتورة أماني، أهمية التزام المواطنين بقرارات الحكومة للوقاية من فيروس كورونا. طبعا الالتزام بقرارات الحكومة مهم جدا، لأن احنا بنتكلم ان احنا في مرحلة حرجة، احنا عايزين نحد من انتشار الفيروس. الفيروس بيتفشى بسرعة كبيرة، واحنا شايفين الدول حوالينا عاملة ازاي. احنا لازم نلتزم، يعني احنا مستقين الكلام ده من منظمة الصحة العالمية مثلا، ومن الدول الأجنبية ومن الأبحاث العالمية. وبالتالي لما بنقول للناس اقعدوا في البيت علشان الوقاية من المرض، علشان ما ينتشرش المرض، احنا بنتكلم في انه انا مش عايز المرض يظهر على واحد وواحد ينقل الواحد ونفضل في الدائرة المفتوحة دي. احنا عايزين نقفل الدائرة بحيث انه المرض خلاص نقدر نحكمه وما ينتشرش اكتر من كده. دكتورة ايضا يعني احنا شفنا الدول اللي التزمت بالجلوس في البيت وعملت عزل لسكانها الفيروس ومضاعفاته، قدروا ان هم يسيطروا عليها. طبعا، واحنا هنا بنراهن على وعي الشعب المصري. على فكره الشعب المصري في المواقف هتلاقيه ساند بعضه. يعني انا مثلا سمعت على الناس الموجودين في القرى، لا الناس موجوده في القرى دلوقتي، لا الناس ملتزمه. والشعب بتاعنا على فكره واعي. احنا محتاجين بس شويه نزود الوعي ده، ناخد بالنا يا جماعه ان احنا الدوله عنا اللي عليها، فلازم دورنا برضو احنا كمان يبقى كامل علشان نقدر في النهايه نقضي على الوباء ده. دكتوره اماني، ايضا الازدحام قبل ساعات حظر التجوال، وايضا نقول الزحام على الماكينات الاي تي ام وايضا في الاسواق، خطوره ده ايه يا دكتوره؟ طبعا الالتزام ده، لان احنا بنقول ان احنا عشان نقلل العدوى او نمنعها لازم يكون المسافه بين الشخص والتاني متر، وفي ابحاث بتقول لك لا يكون مترين. طب التزاحم ده، احنا دلوقتي مفيش مسافه بيننا، احيانا متبقاش ماشي في مسافه خالص، ففي فرصه لو حد عنده الاصابه حتى لو مش ظاهره عليه ممكن يعدي شخص تاني. لان فيروس الكورونا الابحاث قالت انه ممكن الشخص يعدي الشخص التاني في اخر يومين في فتره الحضانه. فرصه العدوى دي مش عاليه، لكن يصح انه يكح يعطس والشخص التاني ده يستنشق الكلام ده، فممكن تتنقل له العدوى، او حتى سطحه يلوث بالافرازات بتاعه الشخص اللي عنده الكورونا فيتعيد الشخص التاني. فالتزاحم من الحاجات اللي في منتهى الخطوره، لازم نتجنب ده بان انا ما انزلش الا للضروره، لكن هلبس الماسك وهلبس الجوانتي. ومن فضلكم لبس الماسك ليه قواعد. الماسك لازم قبل ما البسه تكون ايديا نظيف، لازم اتاكد ان هو مش مقطوع. لما اجي البسه بحيث الجزء الملون يبقى الخارجي والجزء المعدني يبقى فوق، ونقفله كويس على الانف. الحاجه الثانيه ما المسوش من بره، انا كده بزود العدوى، أنا كده بنشر المرض مش بقاوم المرض. دكتورة أيضا، التنويهات اللي بتنزلها الدولة وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في يعني تعامل البشر مع بعض في هذه الفترة، البعد، مسافات معينة، عدم التقبيل، الإرشادات العامة اللي وسائل الإعلام دايما بتزعها لنا، وأهميتها إيه إن إحنا ننتبه ليها وإن إحنا نطبقها على نفسنا. هي التوصيات دي كلها صادرة عن منظمة الصحة العالمية علشان نحد من التعرض للأمراض ومن ضمنها فيروس كورونا. منها مثلا نظافة الإيدين باستمرار، إن أنا بفركها بمطهر كحولي، وسهل أو إن إحنا لو فتحنا على الموقع بتاع منظمة الصحة العالمية أو حتى موقع الوزارة بتاعتنا، أو أنا حتى دلوقتي أقول لكم إن إحنا نغسل إيدينا إزاي كويس قوي، يا إما بمطهر كحولي 70% كحول أو بالماء والصابون. مهم قوي إن أنا أحط كمية كفاية في إيدي، إن أنا أدعك إيديا كويس قوي، إن أنا أغسل ما بين الصوابع، إن أنا أغسل بعد كده الصباع الكبير ومنطقة الرزغ، لأن دي إحنا بنهتمش إن إحنا نغسلها. بعد ما نغسل إيدينا ده مهم. الحاجة التانية، لو حد عنده سعال أو عطس لازم يغطي الأنف ويغطي الفم وهو بيعطس أو بيكح، يا إما بمنديل ويرمي المنديل بعد كده في مكان في الباسكت ويقفلها، او ان هو يكح او يعطس في كوعه حاجه مسميها كاف اتيكيت علشان يبقى الرذاذ ما ينتشرش، لان لغايه دلوقتي المرض ده بيتنشر عن طريق الرذاذ، يعني عن طريق القطيرات الصغيره. شخص ممكن يبتعد بطريقه مباشره ان هو يستنشق عن طريق المريض مباشره او الشخص اللي عنده الاصابه، او بطريقه غير مباشره عن طريق ان هو يلمس الاسطح اللي عليها رذاذ المريض وبعد كده يحط ايده مثلا في عينه او في الفم او يحط ايده في الانف، فتبقى دي مدخل للفيروس. الحاجة التانية إذا كان الشخص لا قدر الله عنده حمى وصعوبة في التنفس، الأعراض الشديدة لازم يلتمس العلاج أو يطلب الرعاية الصحية، يطلب عندنا احنا الرقم اللي هم عاملينه 1-105. مش أي حد يا جماعة يكح ويعطس شوية ولا بتاع يجري على مستشفى الحميات أو يجري على المستشفيات، ده بيعمل تكدس وبيؤدي إلى فرصة لزيادة نشر المرض. هنقلل التزاور ما بيننا وبين بعض على قد ما نقدر، التصافح بإن احنا نسلم على بعض، لأ من فضلكم إن احنا نسلم على بعض ونبوس بعض. الناس الكبار اللي عنده حد كبير من فضلكم نقلل زياراتنا للناس الكبار، لأن ده ممكن يكون وسيلة لنقل المرض ليهم، والناس دول بيبقى عندهم أمراض مزمنة، ففي خطورة إن هم لو أصيبوا إن يدخلوا في المرحلة الأوحش اللي احنا بنخاف منها. عزيزتي المستمعة، من القيم الإيجابية التي يحتاجها المجتمع الآن قيم التكاتف والتلاحم والتحلي بروح المسؤولية، وحول أهمية تفعيل المبادرات الإيجابية في ظل أزمة كورونا، هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومي للمرأة، زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. دكتورة سهام، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك أستاذة هبة، صباح الخير عليك، وأتمنى إن شاء الله إن إحنا نكون أفضل وتتعافى بلدنا بإذن الله قريبا إن شاء الله. دكتورة سهام، الكثير من المبادرات الإيجابية في زمن الكورونا. طبعا هو بالتأكيد في مبادرات كثيرة جدا على مستوى مصر، سواء كان على المستوى الوطني أو القومي أو المحلي أو على مستوى المحافظات. مبادرات كثيرة جدا أطلقتها جهات كثيرة، منها المجلس القومي للمرأة أطلق كثير من المبادرات الخاصة بالتوعية بفيروس كورونا، الخاصة بتوجيه وإدارة الموارد داخل المحافظات، مبادرات خاصة بالإنتاج، خاصة بمنصات التواصل الإلكتروني عبر التطبيقات الإلكترونية مثل زوم وسكايبي وما إله منها من منصات إلكترونية. المبادرات اللي تقدمها المرأة أيضا داخل المحافظات، سواء كان بالتعاون مع المجتمع المدني أو التعاون داخل أسرتها، مبادرات الإنتاج، مبادرات المهارات اليومية، مبادرات المشغولات اليدوية، أيضا في المبادرات المجتمعية زي التكافل الاجتماعي والتواصل يعني من خلال الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لتوصيل المعونات إلى الأسر المضارة وإلى العمل الغير منتظمة وإلى السيدات المعيلات، مبادرات خاصة بالتعقيمات داخل الأسواق وداخل الأماكن العامة، مبادرات خاصة بالتعاون مع تحفيز الشباب، شبابنا، بإطلاق مبادرات مهمة جدا للتوعية ولعملية الاستيعاب، مبادرات خاصة أيضا بعملية الدعم النفسي للأطفال والتدريب على تنمية المهارات، سواء كان مهارات قرائية أو كتابية أو مهارات عملية أو فنية. المبادرات كثيرة جدا، ولو هنحصرها هنجد إنها كثيرة جدا. أنا عايزة أقول لحضرتك إني أنا بتمنى إن شاء الله إني خلال المرحلة دي نرصد كل هذه المبادرات اللي قامت بها المجتمع المدني بالتعاون طبعا مع كافة الأطياف المجتمعية، بالتعاون مع الدولة، لأنه دور المجتمع المدني مهم جدا إنه يشارك، دور الأفراد والمواطنين أن يكون لديهم الوعي في المشاركة وعملية الرسائل التوعية، دور التحفيز، أدوار كثيرة جدا مهمة جدا لابد أن تفعل خلال هذه المرحلة. والمبادرات الكثيرة اللي موجودة داخل مجتمعنا كلها مبادرات مبشرة بالخير، وإن شاء الله نعبر هذه الأزمة بأقل الخسائر بإذن الله. دكتورة سهام، ودور كبير للأسرة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا. بالنسبة

تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، المرأة المصرية هي امرأة تتحدى الصعاب وتشارك الرجل في بناء الوطن وتربية الأجيال. ومن صعيد مصر، منى خليل تلتقط لنا هذا النموذج لصورة مشرقة للمرأة من محافظة سوهاج. ومع نستطيع، ومعي ومعكم الأستاذة عواطف جابر أحمد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة هي للتنمية وتطوير الأسرة. أهلا بيكي وبأهلينا في سوهاج. أهلا وسهلا بحضرتك، ومنورة القاهرة. ده منورة بأهلها الجمال. مرأة في سوهاج وفي صعيد مصر بصفة عامة، معروفة عنها بأن هي صارمة وحازمة، ودايما يعني زي ما نقول كده باللغة الدرجة بتجمع شمل لأسرتها. والله هي الطبيعة والنشأة هي اللي خلت السيدة الصعيدية هي اللي بتكون كونت الجزء اللي بتتكلم عليه ده هوت. وخاصة ان المرأة بتتحمل جزء كبير من تربية الابناء، القرار داخل الاسرة، ان هي القرارات المصرية برضو بتكون بايدها، وده بسبب اما الزوج مشغل بالسفر او مشغل بالعمل. كمان طبيعة العادات والتقاليد عندنا اللي هي بتخلي السيدة ليها دور كبير داخل المجتمع السوهاجي عندنا، هو اللي كون شخصيتها الصارمة ذو القرار الحكيم. فدي من ضمن الحاجات اللي بتخلي السيدة عندنا الصعيدية متميزة في القرارات. كتير من أفراد الأسرة بيلجأوا للأم الكبيرة صاحبة القرار علشان ترشدهم للصواب وللصح. بالنسبة للجمعية، أهم الخدمات اللي أنتوا بتقدموها في المؤسسة؟ أحنا من أهم الخدمات اللي هي التوعية القانونية للسيدات، وكمان في عندنا الجزء الثاني اللي هو التمكين الاقتصادي للسيدة المعينة بكافة أشكالها، سواء المطلقة أو الأرملة أو المهجورة أو لزوجها في عندها مشكلة. إحنا بنقدم دعم للسيدة بشكل مباشر، سواء خدمات اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية. الإقبال عليكم والصعوبات اللي أنتوا بتجدوها علشان تقنعوا صاحب القرار بقى في البيت أو صاحبة القرار؟ إحنا أولا كمان المشكلة إن إحنا واجهنا أكبر مشكلة كانت لينا اللي هي الاسم، المؤسسة، مؤسسة هي. كل الناس متعودة على الجمعية خيرية اللي هي كلمة الخير فيها، لكن مؤسسة خاصة بالمرأة وتتحدث عن المرأة وبتناقش مشكلات المرأة، دي من ضمن التحديات اللي احنا خضناها كتير، ان احنا نقنع المجتمع ان في مؤسسة قائمة على مجال المرأة فقط لا غير. تاني حاجة كمان ان احنا ندخل البيوت ونغير في العادات والتقاليد، وان الست تدخل وان تدخل الرائدة او تدخل المثقفة وتتكلم مع الست ومع الحما. طبعا كان في مواجهة كبيرة بالنسبة وتحديات كبيرة بالنسبة للرجال، وخاصة ازاي حد يتكلم وازاي تطلع وازاي تقول وازاي لا، يعني هم عايزينها داخل البيت، اقولي قرارك، رب عيالك، الكلام ده كله. لكن عشان السيده تخرج وكلها كلمه كانت ضمن التحديات الموجوده عندنا في المؤسسه. منتهى الصراحه والامانه والشفافيه كده، لو قلت لك اعملي كشف حساب كده لنفسك نجحته بنسبه كام في المية؟ والله عايز اقول لك بنسبه 80% الحمد لله. الله اكبر جدا. يعني احنا عندنا لحد دلوقتي من ضمن السيدات اللي احنا تحت الاداره بتاعتنا 500 سيده، دول بنديهم كفالات شهرية. عندنا 1500 سيدة بندعمها بمشروعات. عندنا كمان المكتب عندنا الحمد لله اللي هو المستشارات القانونية والثقافية شغال. عندنا محامين متطوعين بيتبنوا قضايا مختلفة خاصة بالسيدات. في الأول احنا كان عندنا تحديات كتيرة وكبيرة، ولكن الحمد لله طبعا حسب الفكر كبير كده كبير جدا ولو حتى جداً. طيب الحمد لله بعض العادات احنا بنشتغل على الأرض. احنا بننزل البيوت وبنتكلم مع الرجال وبنتكلم. احنا خدنا اكتر من مشروع خاص بالرجال. يعني احنا المؤسسه اسمها مؤسسه هي، لما جينا اشتغلنا مع احدى الهيئات اخترنا حاجه اسمها وقفه رجاله، ونبقينا ننزل الرجاله في القهاوي وفي التكاتك وفي المواصلات ونتكلم على ايه، على حقوق المراه وحقوقه هو كرجل. ان السيده ليها حقوق وواجبات وانت ليك حقوق وواجبات. فاحنا كنا بنتكلم ان السيده ليها الحق في الميراث، ان السيده ليها الحق في التعليم. دلك ودن بيسمع في الاول بعرض في معارضه طبعا، وازاي تتكلموا وكذا وكذا. لكن بعد كده هوت بالتفاهم، وان احنا كمان بنجيب حالات عمليه معانا وبنوريهم فيديوهات وحاجات زي كده، كده بيبداوا يتقبلوا الوضع ويبداوا بقى يتكلموا معانا ويبداوا يناقشونا ونبدا ندخل من في لينا مداخل كتيره. طبعا انت عارفه ان احنا الشعب المصري عامه شعب عاطفي، بندخل من الجزء الديني والقران، وان احنا يعني سواء الدين المسيحي او المسلم احنا بنبدا نشتغل على الجزئيه دي كويس جدا، وبيجوا معانا مشايخ ودكاتره نفسيين، فالناس بدات تتقبلنا وتسمعنا. طالما قلتي لي نسبه النجاح، او انا حاسه كده ان انتم بتنجحوا بنسبه 80%، طالما قلتي كده يبقى يعني على خير ان شاء الله. على خير ان شاء الله باذن الله، واملنا في الاجيال القادمه كمان ان هي تبقى كادر حلو قوي متعلم ومثقف، ومعظم الاوائل بيطلعوا من سوهاج. طبعا الحمد لله الحمد لله. واحنا كمان برضو من ضمن الحاجات اللي احنا متميزين فيها اللي هي كفاءه طالب العلم، واحنا عندنا البنات المتميزات بنكفلها لحد ما تخلص الجامعه بتاعتها. عزيزتي المستمعة، وعلى مائدة الأسرة اليوم الشيف حنان مدحت تعد لنا طريقة عمل سلطة التونة. صباح السعادة عليكم، صباح الحب. كتير مننا بيجيله أطفال في الأيام دي، أو بيبقى في البيت عندنا أطفال ما بيكلوش الأكلات المملحة والرنجة والحاجات دي كلها، ممكن نعمل لهم تونة. بس نعملها لهم بطريقة تانية يحبوها. تعالوا نعمل سلطة التونة، ونقدر نعملها لهم سندوتشات حلوة ممكن يأكلوها. محتاجين معنا علبة تونة، كمية التونة اللي تعجبكم تصفوها كويس من الزيت ونحطها في طبق، ونحط عليها 3-4 معالق مايونيز، ونحط معاها جزرة كبيرة مبشورة وفلفل ألوان أو من غير مش مشكلة يعني حسب الرغبة، ونحط معاها زيتون أسود مخلي أو زيتون أخضر، بس الأفضل زيتون أسود، وبصلة مفرومة صغيرة جدا، يعني مش عايزين نكتر البصل، لا نحط بصلة متوسطة صغيرة حسب كمية التونة اللي عندك، والجزرة مبشورة كبيرة، ومعاها 3-4 معالق مايونيز وزيتون أسود مخلي، وعايزين نحط معاها معلقتين خل ونرش رشة كمون بط. هندي تقليبة حلوة قوي قوي ليها، دي ممكن تتاكل في سندوتشات عيش فينو، هتعجبهم جدا إن شاء الله، هتبقى خفيفة، وممكن تتقدم شوية غموس، ممكن يتعمل عيش مقرمش شامي نحمصه في الفرن وناكله، أو حتى لو عيش بلدي بس محمص بيبقى طعمها جميل جدا، وممكن تتحط في وسط البوفيه، حلو قوي. إن شاء الله تكون عجبتكم. كانت معاكم حنان مدحت. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدت بكل ما قدم لك خصيصا ولأسرتك في هذه الحلقة. ندعو الله أن يرفع عنا هذا الوباء وأن يسلم مصر دائما. كل الشكر لأحمد سلامة هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.